الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لمصلحة ابن آدم، فخلق له ما في الأرض جميعا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، وجعله مستخلفا في الأرض فاستعمره فيها ليصلح فيها ولا يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وقد سخر الله نوامس هذا الكون لهذا الجنس البشري، فجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، تحمل الأحياء فوق ظهرها وتستر الأموات في بطنها، وجعل لهم فيها من الأرزاق ما يكفيهم. وقد خلق ذلك في الأيام الأربعة الأول من خلق الكون كله، فتلك الأيام الأربع خلق الله فيها جميع الأرزاق، وقدر في الأرض أرزاقها جميعا، وسخر طرقها ومسالكها ليمشي الناس في مناكبها وليأكلوا من رزق الله سبحانه وتعالى. وفاضل بين الناس في الأرزاق، فجعل بيد أحدهم ما يحتاج إليه غيره، وجعل بيده هو ما يحتاج إليه غيره، وهكذا. فذلك بقسمته التي هي من تدبيره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بين هذه الحكمة فقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لكن جعل رغبات الناس متفاوتة، فمنهم من تكون رغبته فيما ليس تحت يده، فلو لم يشرع لهم ما ينظم علاقاتهم فيما بينهم لكان القوي يصل إلى ما يرغب فيه بالغصب والإكراه، وكان الضعيف يصل إلى ما يرغب فيه بالسرقة والاختلاس. لكن الله نظم لهم شؤون حياتهم بما يقضي على الضغائن ويؤلف القلوب ويجعلها عرضا، ويجعلهم يتعايشون تعايشا سلميا ليس فيه اعتداء ولا سرقة ولا غصب ولا تعد، كل يصل إلى مبتغاه من خلال ما آتاه الله. فشرع لهم العقود، وهذه العقود ليست تقتضي ملكا، فإن المال الذي تحت أيدي البشر ليس ملكا لهم، وإنما هم مستخلفون فيه مدة يسيرة محصورة. ودليل ذلك أن الإنسان يمتع به ما دام تحت يده فوق الأرض، فإذا مات لم يصحبه منه شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. فما قدمه الإنسان لآخرته وأمضاه فعلا يجده أمامه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. أما ما تعب في جمعه وتركه لورثته فأخذه من حله ومن غير حله، ووضعه في محله وفي غير محله، فإن ذلك سيكون في كفة الأسرة اليسرى ولن ينفعه. فلهذا لا بد أن يجتهد الإنسان أولا في نجاة نفسه، وأن يعلم أن ما زاد على النجاة هو الربح، وأن النجاة هي رأس المال. فإذا لم ينجو الإنسان فلا فائدة مما يجنيه. إذا كان الإنسان مثلا أحرز كثيرا من الغنائم ولكنه قتل، فما فائدة تلك الغنائم؟ رأس المال السلامة، أن ينجو الإنسان من عذاب الله وسخطه. فإذا نجى الإنسان من عذاب الله وسخطه فوالله لا يضره ما فاته من شؤون الدنيا. ولذلك جعل الله القدر ركنا من أركان الإيمان، وبين حكمته فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي هذه العلة، اللام للتعليل وكي للتعليل كذلك، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من شؤون الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك بقدر رفعت عنه الأقلام وشفت عنه الصحف، وهو من التدبير الماضي الذي قد انتهى وانقضى. لذلك كان لزاما على الإنسان أن يعلم أنه مجرد وكيل فيما تحت يده من المال يتصرف فيه تصرف الوكيل، والوكيل معزول عن غير النظر. فلذلك لا بد أن يعلم أن عزله قريب، إما بموته وإما باحتقاره وإما بالحجر عليه وإما بمرضه مرضا لا يستطيع فيه تصرف فيما تحت يده. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو مجرد مستخلف وكيل يتصرف تصرف الوكيل فيما هو مصلحة، وإذا تصرف في غير المصلحة فتصرفه مردود. لذلك جعل الله لنا دائرتين منفصلتين، إحداهما دائرة الحلال والأخرى دائرة الحرام، وميز الله بينهما. فدائرة الحلال أذن للإنسان بالتصرف فيها وفق ضوابط، وهذه الضوابط أهمها أولا أن يعلم أن ما يتصرف فيه ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله، فلذلك ليس له أن يفسد فيه ولا أن يضيعه، فهو أمانة لديه مسؤول عنها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يسأل فيه سؤالان: من أين اكتسبه الإنسان وفيما أنفقه. الضابط الثاني أن لا يسرف فيه، فالإسراف مذموم، ذمه الله وحذر منه تحذيرا بليغا فقال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيكفي من التحذير منه أن الله لا يحب أهله. ولهذا يقول العلامة محمد مولود الأحمدفار رحمة الله عليهما: والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. ثم بعد ذلك الضابط الثالث عدم التبذير، والتبذير معناه تبديد المال فيما لم يؤذن به فيه. والفرق بينه وبين السرف أن السرف ما كان أصله حلال فتجاوز فيه الإنسان الحد المسموح به، والتبذير ما كان أصله حراما كإعطاء المال من أجل الرياء والسمعة والذكر وحب الشكر بين الناس وإعطائه لمن لا يستحقه، فهو أمانة لدى الإنسان. وقد حذر الله من التبذير تحذيرا بليغا فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فجعل المبذرين إخوانا للشياطين، ويكفي هذا النسب الخسيس الذي لا يرضى به من جعله الله من ذرية آدم الذي خلقه الله بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، فلا يستبدل هذا النسب بأخوة الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومعنى وكان الشيطان لربه كفورا أن الإنسان إذا رضي بأخوته للشياطين فالكفر قاب قوسين أو أدنى منه، ليس بينه وبين الكفر شيء، أنه قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذا النسب الأول. فالنسب من درجتين: الدرجة الأولى أخوته مع الشياطين، والدرجة الثانية إن الشيطان كان لربه كفورا، فلذلك يقترب صاحبه من الكفر. الضابط الرابع من هذه الضوابط أن يتعلم الإنسان حكم الله فيه، فمن لم يتعلم حكم الله في المعاملات لا يمكن أن تكون معاملته صحيحة. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى، لأنه سيتجاسر على المعاملة ويكون المعيار الذي لديه هو الربح، فما وجد فيه ربحا بادر إليه، حتى ولو كان من حرام، ولو كان ذلك الربح ربا أضعافا مضاعفة فيبادر إليه. ومن هنا فإن الله حذر من الربح الربوي تحذيرا بليغا، وبين أنه لا بركة فيه، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا أصله في اللغة زيادة، من ربا يربو بمعنى زاد، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، اهتزت وربت معناه ارتفعت وزادت. وأنبتت من كل زوج بهيج. لكن هذا الربا الذي هو زيادة إذا لم تكن تلك الزيادة محرقة للإنسان ممحقة له بالدنيا فهي محرقة له ممحقة له بالآخرة. فلذلك ضرره ضرران، ضرر دنيوي وضرر أخروي. فالضرر الدنيوي أنه يمحق ماله ويذهب به. آكل الربا لا يمكن أن يموت غنيا، لا بد أن يرى شائحة في ماله. كذلك من ضرره الدنيوي أن آكل الربا مبغوض بين الناس لأنه يمتص عرقهم ويستغلهم، فهم ينظرون إليه بهذه النظرة أنه استعماري أناني يستغلهم في مقابل تموله، فهو مستريح ويتمول من عمل الآخرين. كذلك أنه مانع من رفع الدعاء إلى السماء، فقد صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. معناه لا يمكن أن يستجاب له وهو كذلك. والفرق بين قوله مطعمه حرام وبين قوله وغذي بالحرام ما هو؟ أن غذي بالحرام معناه كان والداه ينفقان عليه وهو صغير يغذوانه بالحرام، وأما مطعمه حرام معناه بعد أن كبر هو أنفى أباه بذاك الكسب يكتسب فسار على طريقه، فغذي وهو صغير بالحرام فنبت لحمه من حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ثم استمر هو على ما وجد عليه أسلافه من الاشتغال بأكل الربا، وبين تحذيرا آخر منه عجيبا، وهو قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا، ما آتيتم معناه أعطيتم لمن عاملتموه من ربا في الذمة لتربو في أموال الناس أو ليربو في أموال الناس أي ليزيد في أموال الناس فلا يربو عند الله. حتى ولو زاد الرقم في الرصيد وفي الحساب فإنه لا يربو عند الله، لا بركة فيه، بركته ممحوقة. أما ضرره الأخروي فمن أعظمه أن الله سبحانه وتعالى توعد عليه بالحرب من الله ورسوله، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إعلان حرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحرب تقتضي أن من أعلن عليه الحرب سيصل إليه كل ضرر. انظروا إلى ما بيد الله جل جلاله من الضرر لا يمكن أن تفكروا فيه ولا أن تحيطوا به. فلذلك توعد الله الذين يأكلون الربا أيضا وعيدا آخر شديدا، وهو أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد اختلف أهل التفسير في معنى هذا الوعيد على قولين: القول الأول أنهم لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا وهم مجانين، فيحشرون إلى عرصات القيامة مجانين، نسأل الله السلامة والعافية، ويكفي ذلك. التفسير الثاني أنهم لا يقومون في الدنيا في شؤونهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فتصرفاتهم غير موزونة، يكون أحدهم اليوم رابحا فيأتي بتصرف طائش فيذهب كل ما في يده. وقد ضرب الله لذلك مثلا بالصخرة الصماء التي اجتمع عليها رمل من السوافي، فجاء المطر فأخذ الرمل فبقيت صلدة ليس عليها أي شيء. فلذلك لا بد من الحذر من الربا والتنبه إلى خطره وضرره، وأن الإنسان إذا غذى أولاده وأهله من حرام ومن الربا فإن اللحم الذي نبت من حرام لا يمكن أن يكون صالحا أبدا. وقد أخرج أحمد والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنية. من 36 زنية واحد من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على عظم شأن الربا وخطورته على الإنسان، فلذلك لا بد من تجنبه. والربا في الأصل كان معروفا في الجاهلية، فكان الدائن إذا حل وقت قضائه يقول للمدين: إما أن تربيني وإما أن تقضي لي، إما أن تقضيني وإما أن تربي لي، إما أن تقضيني تدفع إلي مالي، وإما أن تربي لي فيؤخر فيبيعه الزمن، يبيع إليه الزمن والمدة مقابل مال. فهذا ربا الجاهلية، وهو حط الضمان وأزيدك، قاعدته حط الضمان وأزيدك، معناها لا أدفع إليك شيئا الآن لكن أزيدك مؤجلا في الذمة. فهذا النوع من الربا هو الذي يسمى بربا النساء أو ربا النسيئة، وهو مجمع على تحريمه. النوع الثاني ربا الفضل، وهو أن يبيع الجنسين، أقصد الشيئين اللذين هما من جنس واحد متفاضلين، أحدهما أكثر من الآخر عدا أو وزنا أو كيلا، فإن ذلك ربا أيضا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فربا النساء يوجد في الجنس الواحد وفي الجنسين، وربا الفضل لا يوجد إلا في الجنسين. وزاد الشافعية نوعا آخر من أنواع الربا، هو الربا الثالث الذي يسمى ربا اليد، وهو أن يبيع الإنسان ما اشتراه قبل أن يقبضه، فإذا كان ذلك طعاما فهو محرم مجمع على تحريمه، بيع الطعام قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى ينقله التجار إلى رحالهم، وفي لفظ آخر في الصحيح: حتى يجري فيه الصاعان، أي صاع البائع وصاع المشتري، وحوز كل شيء بحسبه. فالقبض إنما هو بحسب شيء، فقبض السيارة يختلف عن قبض النقود، عن قبض المنزل، فكل له قبضه، قبض السيارة بقبض مفاتيحها وأوراقها، وقبض المنزل بقبض أوراقه وإخلائه، وقبض المتاع بنقله من مكانه، وهكذا. وقد اختلف في هذا الحكم هل هو سائر في جميع المبيعات أو يختص بالطعام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 أحاديث صرحت بذلك في الطعام، لكن الحنفية يرون أن مفهوم الصفة من مفهوم المخالفة، وأنه لا اعتبار له، فيرون أن كل شيء إذا بيع لا يحل بيعه قبل قبضه. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أخرج عنه البخاري في الصحيح أنه قال: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. لكن الجمهور اقتصروا على ما ورد به النص، وهو أن النص ورد في الطعام دون سواه. والضابط الآخر هو أن لا يكون في هذا العقد ما يؤدي إلى أكل مال الناس بالباطل، فأكل أموال الناس بالباطل حرمته الشرائع كلها، ولم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ على 6 أمور هي ضرورات الإنسان في حياته. إذن نتوقف لنصلي على هذه الجنازة ثم نعود إن شاء الله، وكفى بالموت واعظا. فإذن من ضوابط المعاملات أن لا يكون فيها أكل لمال الناس بالباطل، فحقوق الناس هم محتاجون إليها، والله غني عن حقوقه، ومن كان محتاجا إلى حقوقه فلا ترجى منه المسامحة فيها. فعندما يحشر الناس لا يكون بينهم ما بينهم من العلاقات في الدنيا، فقد قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلذلك لا تتوقع أن أباك أو أخاك أو جارك أو قريبك سيسامحك في حقوقه في الآخرة، لأنه محتاج إليها، ويريد من ينقص عنه سيئاته ومن يتحمل عنه بعض آثامه وأوزاره. فلذلك حقوق العباد هي الذنب الذي لا يترك، فالذنوب 3 أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذنب الثاني هو ذنب لا يترك وهو حقوق العباد فهم مفتقرون إليها والله غني عن حقوقه. الذنب الثالث ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه وهو حقوق الله المتمحضة. ولذلك فإن حقوق العباد إما أن ينالوها في الدنيا وإما أن يختص الله لهم فيها بالآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المحشر أنه لا يفصل بين الناس حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرماء. كل أصحاب الحقوق ينالون حقوقهم. وسألهم فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أن لا يكون فيها ما هو منافي للإجمال بالطلب، فالمعاملات يقصد بها التمول، والتمول معناه طلب الرزق، والرزق مضمون، والله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن طلبه مأذون فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن لا بد أن يكون ذلك بإجمال في الطلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان الذي يذل نفسه أو يعرضها للهلكة أو لفقد إحدى الحواس أو يعرض عقله للتلف بسبب الطلب، طلب الرزق، لم يجمل في الطلب. فالإجمال في الطلب لا بد أن تبقى معه عزة الإنسان وكرامته، فهذا هو الأصل. إذا فقد الإنسان كرامته وعاش عيش المذلة فهذا لا يمكن أن يرضاه إلا يهودي، فاليهود هم الذين يرضون بأخص عيشة، كما قال الله تعالى: ولتهدنهم أحرص الناس على حياة، معناه على أي حياة ولو كانت حياة الذلة والمسكنة. لذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن طلبه للرزق لا بد أن تبقى معه كرامته وأن لا يذل نفسه. وقد قال الحكيم: ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني. فقطعة من غليظ فقطعة من رقيق الخبز تشبعني، وقطرة من رقيق وقطرة من نمير الماء تسقيني، وقطعة من غليظ الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. وقال الآخر: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول آخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الشيخ بابا الشصرية رحمة الله عليهما يقول: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، وأبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلا هادون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج، لا يغتني سوقة عنه ولا ملك، ما زال يورث في آبائه التاج، ومن يأمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. الشيخ محمد علي العدوي رحمة الله عليه ما يقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول: لا آمل الناس في سبر ولا علن في حالتي ذروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: يا قلب ثق بضمان القادر الباري على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاش يدا ولا لسانا بإيراد وإصدار. كم ليلة بت فيها بين أربعة فقر ويأس وخوف الذل والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأميل بديار، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الرزق له وجهان، وجه لتحصيله والوجه الثاني لصرفه. فالمال تسأل عنه يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فإذا لا بد أن تعرف قواعد جمعه وضوابط ذلك وقواعد صرفه كذلك. وقد وجدنا أن قواعد الجمع لخصها الله جل جلاله في آية من كتابه فكانت على خمس قواعد، وأن قواعد الصرف وردت في أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت خمس قواعد. أما قواعد الجمع فهي المذكورة في قصة قارون، فإن الله يقول فيها: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه خمس قواعد. القاعدة الأولى منها: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالإنسان إذا نال مالا لا بد أن يدرك أن المال عرضة لأن يضيعه وأن يحدث الغرور في نفسه فيصل إلى الطغيان المذموم. فالله تعالى يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا الإنسان لا يستغني أبدا، لكن قد يرى نفسه استغنى غرورا فقط. ولذلك لم يقل إن الإنسان ليطغى أن استغنى، فهو لا يستغني، لكن قال أن رآه. فإذا اغتر الإنسان يرى أنه استغنى، لذلك قال أن رآه استغنى. والطغيان هو الذي أخرج إبليس من رحمة الله إلى لعنته، والإنسان عرضة لذلك. فلذلك قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا بد أن يدرك الإنسان أن ما ناله قدر مكتوب، وأنه قد رزقه أقوام من قبله ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه، وسيفرقه من بعده ورثته. فالإنسان يجمع طيلة حياته، فإذا مات فرق ورثته ما جمع يفرقونه بينهم ويبدأون مشوار الجمع من جديد. وهكذا: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه القاعدة الثانية بجمع المال: ابتغ فيما آتاك الله، لأقصد لصرف المال، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما آتاك الله من المال حاول أن تشتري به نفسك من عذاب الله، أن تقرب الله قرضا حسنا، أن يكون وقاية لك من سخط الله وعذابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: كل الناس يستظلون في ظل صدقاتهم يوم القيامة، فمن مستقل أو مستكثر. وقد شهد رجل من بني تميم خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها موعظة بليغة، فتأثر بها فأنشأ يقول: أجدك لم تسمع وصات محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إلى أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فالرصيد الذي يرصده الإنسان لموته ويقدمه أمامه يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ويبارك الله فيه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. فالله جل جلاله ينمي له تلك الصدقة منذ تصدق بها، تصدقت بها اليوم لا يزال الله ينميها إلى يوم القيامة، كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون كالجبل. ويكفي من بركة الصدقة أن الله جل جلاله يستقبلها بيمينه، لا كان كأنما وضعها بيمين الرحمن، وأي شيء تقبله الرحمن بيمينه لا تسأل عن بركته فقد وصل إلى منتهى البركة. ثم بعد ذلك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، والمقصود بالدار الآخرة هنا الجنة، معناه ابتغي به جنة الله ورضوانه، فإن الإنسان إذا قدم لنفسه تسبب في دخول الجنة. الجنة لا تشترى بالعمل الصالح، ولن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن العمل الصالح هو سبب دخولها جزاء بما كانوا يعملون، فسبب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان أيضا. ثم بعد ذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا بد أن يدرك الإنسان أن له نصيبا من الدنيا، وهذا النصيب ليس له أن ينساه. هذا النصيب إما أن يكون المقصود به ما يتزوده من الدنيا وهو كفن وهو حنوطه، فالإنسان إذا نقل على الرقاب إلى الدار الآخرة إلى القبر ليس له من الدنيا نصيب إلا ما كان من كفنه وحنوطه، فهذا نصيبك من الدنيا فلا تنسه أبدا. حتى لو فتحت عليك الدنيا أبوابها تذكر أن نصيبك منها الكفن والحنوط. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى لا تنسى نصيبك من الدنيا، معناه أن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده، إذا أنعم الله عليك بنعمة فمن شكرها لله أن تظهر عليه، سواء كان ذلك في اللباس أو في المعاش أو في السكن أو في الركوب أو في غير ذلك. ومحمد مولود يقول رحمة الله عليه بذكر اللباس: ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه، إلى أن يقول: لباس موسر لباس معسره شح وضد سرف، ذوب السريع على الدني خيلا، والضد مهانة، والمستشاد القصد، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعلي، المصلي للإمام وللمؤذن وذات البعلي. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن نصيبه من الدنيا إذا لم يستعمله فإنه أصبح خادما للدنيا ولم تعد الدنيا خادمة له، فما آتاك الله لا تكن خادما له، فلا تشتغل بخدمة الدنيا والتعب فيها، بل استعملها واستعمل حلالها فيما يسد على الشيطان بابا وفيما يعينك على شهوات نفسك، وليكن ذلك مع الزهد فيها والرغبة عنها إلى ما هنالك في الفردوس الأعلى من الجنة. لا تنس نصيبك من الدنيا. القاعدة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. لا بد أن يتذكر الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم التي لا تحصى حاله قبل أن ينالها. فالإنسان الذي كان لا يجد قوت يومه وقد أغناه الله بأعطاه ما يكفيه، لا بد أن يتذكر هذه النعمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فلذلك يستحضر الإنسان ويستذكر ما كان عليه من الفقر والعجز والصبا والصغر، وقد رباه الله وقواه حتى وصل إلى هذه القامة وهذا المستوى، وأصبح قادرا على الكسب، يبيع ويشتري وينتج ويستثمر ويزرع ويصنع، فيتذكر نعمة الله عليه بذلك. وبهذا يرحم المستضعفين، فالله جعل الناس ثلاثة أقسام في الرزق: القسم الأول ينتج ما يكفيه وزيادة، والقسم الثاني ينتج فقط ما يكفيه، والقسم الثالث لا ينتج ما يكفيه، إما أن لا ينتج شيئا أو ينتج ما لا يكفيه. فجعل القسم الثالث الذي لا ينتج ما يكفيه عيالا على القسم الأول الذي ينتج أكثر من حاجته، فلذلك لا بد أن يقوموا بهم وأن يعلموا أن لهم حقا في أموالهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحرث فقال فيه: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آتوا حقه يوم حصاده، فيعطى هذا الحق وهو حق لله في المال، يعطاه الفقراء والمساكين والمحتاجون يوم حصاده. قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: والمقصود بالحق هنا حق آخر غير الزكاة. فالزكاة تجب بإفراك الحب وتلونه وبدء الطيب في الثمار، لكن هذا قال يوم حصاده، فدل ذلك على أنه حق آخر غير الزكاة وهو الصدقات وما يؤديه الإنسان ليتغلب على نفسه وليهزمها أمام الشح والبخل، فإن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيتعود الإنسان على الإعطاء ولو من الإقتار، الإنسان الذي يعطي من الإقتار وهو فقير فيعطي مما آتاه الله يوسع الله عليه. والله تعهد لمن تصدق بالخلف، فقد قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر وأعطي ممسكا تلفا. هذا دعاء الملائكة كل يوم من أيام الدنيا، ينزل هذان الملكان فأحدهما يدعو اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول وأعطي ممسكا تلفا. فتعود الإنسان على أن تكون يده هي اليد العليا المعطية، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، تعوده على أن تكون يده هي اليد العليا مما يزيده عزة وإيمانا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى وزهدا فيما في أيدي الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر. كذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الذين لم يعطيهم الله ما أعطاه من المال والوسائل هم أيضا عباد لله وهم من عياله، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، فتذكر ما كنت عليه قبل ذلك. ولهذا قال حاتم بن عبد الله الطائي لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. ومن حكمة مشروعية الصيام أنه يذوق به الأغنياء طعم الحرمان، فيستشعرون حال الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، لا يجدون طعاما ولا شرابا، فيتذكرون ذلك فيؤثرونهم على أنفسهم ويبادرون بإطعامهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وتذكر الإنسان لذلك يقتضي منه أيضا أن يستشعر أن عليه حقا للآخرين كعياله، فيسعى للإنفاق عليهم والتدبير من أجل ذلك، ومن هنا يقتصد وينمي من أجل أن يكون نفعه مستمرا غير منقطع. وقد قال أحد الحكماء لا تقطع عن عادة الإحسان على أحد ما دمت تقدر فالأيام عادات، اذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد جعلك الله محلا للحاجة، جعل الآخرين يحتاجون إليك ولم يجعلك تحتاج إلى الآخرين، فاذكر هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، هذه القاعدة الأخيرة، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه الأرض نحن مستخلفون فيها، وقد استعمرنا الله فيها لنصلح فيها لا لنفسد، والإفساد فيها لا يصلح الله عمل أصحابه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، من كان من المفسدين لا يصلح الله عمله أبدا. والإفساد أنواعه، أعظمه إفساد الإنسان لنفسه، إفساد الإنسان لعقيدته، إفساده لعبادته، إفساده لثقة الآخرين به، إفساده لعدالته، إفساده لعرضه، هذا شر أنواع الفساد. ولدتك أمك وأنت إنسان محترم، يقدرك الآخرون وينظرون إليك على أنك بشر سوي، فإذا اقترفت من أنواع المعاصي والآثام ما جعل الناس يفقدون الثقة فيك ولا يؤملون منك خيرا، عرفوك بالكذب، عرفوك بالخيانة، عرفوك بالغش، عرفوك بالطمع، عرفوك بالبخل، عرفوك بإساءة المعاملة، فإن الثقة بك ستنعدم. فلذلك تكون قد أفسدت في الأرض لأنك أفسدت نفسك. ومن ذلك تحمل الإنسان للديون التي لا يستطيع سدادها فهو من الإفساد في الأرض. فلا بد أن لا يتحمل الإنسان دينا إلا وهو قادر على سداده أو لديه تدبير لسداده. فالذي يأخذ أموال الناس وهو يريد سدادها يسدد الله عنه، والذي يأخذ أموال الناس لإضاعتها أضاعه الله. ومن هنا فلا بد أن يدرك الإنسان أنه عندما يأخذ دينا من أخيه فإنما يعرض شرفه وكرامته للإضاعة. شرفه وكرامته والثقة به عرضة الآن للاهتزاز إذا لم يعد الدين في وقته، إذا لم يكن صادقا في مواعيده، إذا كان يخون أو يغش أو يكذبه المعاملة، فإن الثقة به ستنعدم بالكلية. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على بناء الثقة به. أنت الآن إذا مرضت أي مرض تذهب إلى الطبيب للعلاج، بل إن الذي يجتهد يقيم لنفسه بحوصا دورية كل سنة أو كل ستة أشهر ليكتشف ما فيه من الأمراض اكتشافا مبكرا ليمكنه ذلك من علاجها. أضر الأمراض أن تفقد الثقة منك بالكلية، تفقد الثقة منك بالكلية بنقص إيمانك بالله سبحانه وتعالى وبإساءة معاملتك له. إذا ضيعت أمانة الله لديك، ضيعت الصلاة التي هي حد ما بين المرء والكفر والشرك، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فهو لما سواها أضيع، كما كتب عمر إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظهن ولم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فلذلك لا بد أن تحافظ على نفسك من الضياع حتى لا تفسد في الأرض. كذلك إذا آتاك الله ملكة فكنت قادرا على استغلالها في العلم النافع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغلت في سفاسف الأمور التي لا نفع فيها إما من المحرمات أو إضاعة الأوقات أو في اللغو وما لا نفع فيه من اللعب أو في ما غيره أفضل منه وهو خلاف الأولى، فإنك أيضا سعيت في الأرض فسادا. فلذلك لا بد أن تدرك أن ما أنت مؤتمن عليه من الوقت والعمر والجوارح والمال والأهل كل ذلك فيه صلاح وفيه فساد، فإذا أصلحته فإن ذلك يقتضي ربحا هائلا، وإذا أضعته فإن ذلك يقتضي خسارة مدوية. ولذلك قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض، هنا لم يقولوا ولا تفسد في الأرض، لأن مجرد طلب ذلك وتعلق النفس به ولو لم يفعله الإنسان كاف من نقص الثقة به. والإنسان إذا عزم على المعصية حتى ولو حال بينه وبينها الموت أو حال بينه وبينها حائل فإن العزيمة تقتضي أن تكتب عليه المعصية. فالإرادة تنقسم إلى خمس درجات. أول درجة هي الهاجس، وهو ما يأتي خاطفا من نفسك كالبرق الخاطف، فكر الإنسان تفكيرا قليلا أو مر به التفكير في هذا الأمر، ثم بعد ذلك الخاطر وهو الذي أصبح يخطر في قلبه يتردد فيه قليلا، ثم بعد ذلك حديث النفس وهو أصبح يفكر ماذا لو فعلت كذا، ماذا يترتب على ذلك. وهذه الثلاثة لا تكتب لا بالخير ولا بالشر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا الهاجس والخاطر وحديث النفس لا تكتب لا بالخير ولا بالشر. القسم الرابع الهم، وهو يكتب بالخير ولا يكتب بالشر إلا في مكة، إلا في مكة فقط. فالهم إذا هم الإنسان بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فلذلك الهم بالخير يكتب لصالح الإنسان، لكن إذا هم به بالشر لا يكتب إلا في مكة، لأن الله قال فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فجعل الهم فيها مكتوبا، وهذا على أحد التفسيرين. أما القسم الخامس فهو العزم، فهذا يكتب بالخير كان أو بالشر. فإذا عزم الإنسان على خير كالذي يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك من فر من والديه، أو المرأة إذا نشزت من زوجها فإنه تكتب عليها السيئات حتى ولو ماتت قبل أن تصل إلى متغاها. فلذلك العزم فيه خطورة عظيمة، لأنه يكتب بالخير والشر معا. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. وصح عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما قواعد الجمع تلخصها عثمان رضي الله عنه في قوله: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسي. كنت أعالج، فالإنسان ما دام لديه أمل، ما لم يفقد الأمل يمكن أن ينتج، لكن الإنسان الذي انقطع أمله من الأمر بالكلية لا ينتج، فلذلك قال: كنت أعالج. فهو يسعى لعلاج المريض، لإصلاح الفاسد، يؤمل فيه الخير، كالمزارع الذي يضع الحبة في أعماق الأرض ولا يدري هل سيأكله البار أو تأكله الأرض أو يخرجه الله زرعا، فذلك إلى الله جل جلاله. ولذلك قال: كنت أعالج. وهذه القاعدة الأولى، لا بد أن يكون الإنسان متحليا بالأمل، وأن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأسباب من الشرع، والشرع يجب العمل به، وأن النتائج من القدر، والقدر يجب الإيمان به لكن لا يجب العمل به. فلذلك التوكل على الأسباب شرك وتركها معصية، فالنتائج من القدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأسباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه من الشرع ويجب العمل بها. فلهذا قال: كنت أعالج. والقاعدة الثانية: وأنمي. لا يتكل على أن رزقه مكتوب وانتهى، ولا يتكل على ما لديه وما ورث وما هو موجود لديه فقط، بل إذا ملك مالا حاول أن ينميه حتى يزيد فيه. ما ليس محتاجا إليه اليوم في نفقاته وأموره يحاول أن يربحه من أي وجه شرعي، فلذلك قال: وأنمي. فهذا هو مقتضى العقل، أن الإنسان إذا ملك شيئا يقسمه إلى قسم إلى 3 أقسام: القسم الأول ما يكون لآخرته فيجعله صدقة، والقسم الثاني ما يجعله لنفقته والقيام بواجباته، والقسم الثالث ما يجعله للتنمية فيجعله هامشا للادخار ويسعى لتنميته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان في مكان فسمع مرت به صحابة فسمع ملكا فيها يقول: استحرث بني فلان. فتعجب من ذلك فذهب إليهم فسألهم فقالوا: إنما حصدوه يجعلونه أثلاثا، ثلث لله فيخرجونه، وثلث لنفقاتهم والثلث الآخر ينمون به ما هم فيه فيجعلونه في تنمية أملاكهم. فلذلك قال وأنمي ولا أزدري ربحا. الإنسان الذي يريد أن يكون تاجرا إذا وجد أي ربح فوق رأس المال يبيع، لأن العبرة في التجارة بحركة. والإنسان الذي يريد أن يأخذ الربح أضعافا مضاعفة يريد أن يضعف الطاقة الشرائية لزبنائه وهم شريكه في التنمية. شريكك في التنمية هو الزبون الذي يشتري منك، فإذا أخذت ما في يده من سيشتري منك؟ ستعود حينئذ إلى الكساد، وحينئذ ستتكدس لديك المواد التي تنتجها ولا تجد من يشتريها فتتخلص منها بأي ثمن. فلذلك إذا وجدت أي ربح زائد على رأس المال فبيع. لهذا قال ولا أزدري أي لا أحتقر ربحا أيا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سبحا إذا باع، سبحا إذا اشترى، سبحا إذا قضى، سبحا إذا اقتضى. والمقصود بالمسامحة ألا يثقلك واهل الناس وألا يكون جشعا في التعامل معهم. فالجشع مذموم وهو يقتضي من الإنسان بخلا. فلذلك إذا وجد ربحا أيا كان يبيع به. ولا أشتري شيخا، هذه القاعدة الرابعة، وهي أن كل ما ليس له مستقبل وليست فيه رغبة لا يشتريه الإنسان بقصد التجارة. أي شيء أدبرت شرته من السوق فلم يعد الناس مقبلين عليه، ما فائدة شرائه؟ لن تربح منه، الثمن الذي استدفعه به لا بد أن تخسر بعضه، لأنه قد أدبر. والدنيا إقبال وإدبار، فإذا أقبلت جرها خيط وإذا أدبرت لم تمسكها السلاسل. ولذلك لا بد أن ندرك أن ما لا مستقبل له لا يرجى منه الربح التجارة. ولا أشتري شيخا، والشيخ تطلق على المسن أيا كان، كل كبير أيا كان، وأغلب إطلاقها في لغة العرب على المسن من المعز يطلق عليه الشيخ، وتطلق كذلك على القديم أيا كان، كل شيء قديم يسمى شيخا، ومنه إطلاقها على الأب، فالأب يسمى شيخا. وهكذا، فهذه القاعدة مهمة جدا في كل ما لا يرجى منه ربح في المستقبل. القاعدة الخامسة وأجعل الرأس رأسي، هي أن التجارة لا بد فيها من مخاطرة، لكن العاقل لا يغامر مغامرة تقضي على ما لديه. فالمثل الحساني الذي يقول ززتي لويش، معناه جز شعر الجلد الذي لا يمكن أن ينمو الشعر فوقه وقد سلخ، فلا يعود الشعر الذي جز بعد سلخ الجلد. القاعدة هو يجعل الرأس رأسين، معناه أنه في حال التجارة لا يجعل كل ماله في مشروع واحد، إن خسر خسر كل شيء، بل يحاول أن يجعله في عدة مشاريع صغيرة، فهي خير من مشروع واحد كبير إذا ضرب جاءت الجائحة. فلذلك اشتهر بين الناس مثلا وهو طيب، وهو أن العاقل لا يجعل البيضة في سلة واحدة، لا تضرب السلة فينكسر البيض جميعا. فلذلك قال وأجعل الرأس رأسين. هذه العقود تقتضي من الناس التعايش بأمان وسلام، لأنهم إذا كان كل إنسان منهم يجد وجها للوصول إلى مبتغاه ليس فيه خسة ولا نذالة كالسرقة والخيانة، وليس فيه أيضا مغالبة ولا شدة لا يدري نتيجتها، لأن القوي قد يكون أجله قد حان فيسلط عليه الضعيف. وكثير من الأبطال الشجعان كانت مناياه في أيدي الضعف. ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن حوله وقوته لا توصله إلى مبتغاه أبدا. فإذا تعود الإنسان على هذا تعايش الناس بأمن وأمان ورخاء، فالذي جعل الله تحت يده المال لم يكدسه ولم يستغله لنفسه وحده، بل عرف أن فيه حقا لغيره وسعى لإيصال الحقوق إلى أهلها قبل فوات الأوان، وإذا لم يجعل الله تحت يده مالا علم أن الله اختار له ما هو خير له، فبذلك أنجاه الله من الحساب الشديد، ومن نوقش حسابه فقد عذب، واختار الله له عدم التبعة. والله سبحانه وتعالى هو المدبر. لو أنه جمع الناس جميعا في صعيد واحد فسألهم فقال ليكتب كل إنسان منكم الوجه الذي يحب أن يجعل له رزقه فيه، لقلتم جميعا نريد العمل المكتبي الذي هو مريح تحت المكيف وراتبه كبير وليس فيه بذل جهد، بل ربما تنافستم جميعا على مقعد واحد، مقعد الرئاسة أو مقعد الوزارة، وحينئذ لا بد أن يكون هذا مستحيلا، لا يمكن أن يقع. المقعد الواحد لا يجلس عليه إلا واحد، لكن الله بحكمته قسم الأرزاق فجعل من الناس من لا يجد رزقه إلا في القمامة، رزقه مربوط بالقمامة، لا يمكن أن يجد رزقا في غيرها، ولو توقف عن ذلك لفسد حال الناس، لأننا إذا لم نجد من يستغل في القمامة وينقلها عن الناس لهلكوا بالأوبئة والأمراض، فلا بد أن يسخر الله لها من يشتغل في إزالتها وإخراجها عن الناس. جعل من الناس من رزقه في أعماق البحار ولا يمكن أن يرزق في غير ذلك، ولو تعطل ذلك لفقد الناس مصالح هائلة. جعل من الناس من رزقه في الحجارة، في نحت الحجارة من الجبال، ولولا ذلك لا كان الخراب كبيرا في الدنيا. وهكذا فكل يقدر الله له رزقه الذي كتب له. قد يرزق الإنسان في باب وقتا من الأوقات، ولكن يشاء الله أن ينقل ذلك الرزق إلى باب آخر، فقد كان مرزوقا هنا في هذه المدينة وانتقل منها رزقه فكتب له رزقه في مدينة أخرى، وحينئذ لا بد أن يكون الإنسان قلبا عاقلا، فإذا سد عليه باب لم يحاول فتحه وإنما بحث عن باب مفتوح يخرج منه. الوقت الذي تنفقه والجهد الذي تبذله في فتح الباب المغلق يكفيك منه أن تبحث عن الباب المفتوح فتخرج منه، وما سد الله بابا إلا فتح بابا في مقابله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. تجيب أنت على فضل اسمه. طيب، كان بودنا أن نجيب بعض أسئلتكم، وأيضا لدينا أسئلة أخرى من مشاهدي قناة الجزيرة مباشر وهم يتابعون معكم هذا الدرس، فكان بودنا أن نجيب هذه الأسئلة ولكن الوقت متحكم في ذلك، فسامحونا لعلنا نلتقي إن شاء الله في وقت آخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،

اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل البال في أيدي أسقيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على صراطك البرق خاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.